الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. كل قبل المجيب قد أمر أن يسوى هكذا صح الخبر. أورد المجيب رحمه الله تعالى كذلك هذه الأبيات الثلاثة في بيان بعض ما يقع فيه العامة من المخالفات الشرعية والتي تفعل عندهم في أمر الشرك ومسائله وذرائعه والوضوء المفرط والنهي عنه. فقال رحمه الله تعالى: كم حذر المختار عن ذا ولعنه فاعله كما روى اهل السنه. يريد بذلك الاحاديث التي رويت في لعن من فعل هذا الفعل، وهو بناء المساجد على القبور او بناء القبور في المساجد، كما في حديث عائشه في الصحيحين: لعنه الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياء في المساجد. وجاء معناه في الصحيحين حديث ابي هريره وحديث ابن عباس وهكذا من حديث سمرة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في الصحيحين خارج الصحيحين. ومراد أهل السنة وقوله كم حذر، أي أن الذي ورد في هذا الحديث مما كان مسيرة اللعنة ومما كان مسيرة النهي، كما جاء في حديث عائشة وهكذا أي البناء عليه. وهكذا حديث جابر بن عبد الله في مسلم نهى ابن على القبر أو يجلس عليه ونحوها من الأحاديث التي رويت بهذا المعنى، فهو تحذير كثير عنه عليه الصلاة والسلام. قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق شبره، أي كذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وذلك في أحاديث منها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبر، وجاء في رواية للنسائي يحسنها بعض أهل العلم وأن يزاد عليه، وعند أبي داود وأن يجصص وأن يكتب عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا. وهكذا في حديث الهياج أن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ومشرفا يعني بارزا. وجاء عند مالك في الموطأ في وصف قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر أنها ثلاثة قبور مسنمة لاطئة، يعني واطئة ومسنمة بتربتها، مسنمة بالتربة التي يخرج منها. وهذا هو الصواب فيما ينبغي أن يفعل في القبور، ألا يزاد فيها شيء، بل ما خرج منها من تراب يرد فيها، وسيزيد التراب قليلا بقدر ما وضع من جسد الإنسان الذي وضع فيها وبمقدر ما يحصل من تخلخل لهذا التراب. فهذا الذي زاد يكوم عليه فلا يبنى ولا يرص عليه حجارة ولا كذلك يزرع عليه أشجار ولا يفعل معه شيء مما يفعله كثير من العامة. فهذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: وهل يجوز أن أضع على القبر علامة؟ يقال: إن كان العلامة على غير بناء فلا بأس. وقد جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم، ذكره ابن القيم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع علامة في قبر عثمان بن مضعون. والحديث فيه ضعف، ولكن على قول من يصححه أو يحسنه فهو يدل على جواز ذلك. ومما يدل كذلك على مشروعيته كون الصحابة يعرفون قبور بعضهم بعضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فعلم بذلك أن زيارة قبر أمه الذي كان معلوما عنده عليه الصلاة والسلام بوصفه ومكانه وعلامة له، فوضع العلامة بما لا يكون فيه بناء وإحداث أمر مباح. قال: بل قد نهى عن ارتفاع قبري وأن يزاد فيه فوق الشبر، أي ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث جابر وفي حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا، صح الخبر. ويريد ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كان هذا فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أرضاهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسلهم ليسووا القبور ولا يجعلوها مرتفعة كما في حديث علي، وفعل هذا عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه في خلافته، حتى قيل له: هذا قبر ابنتك، يعني مما قد رفع قليلا، فقال: به ابدأوا، أي ابدأوا بهذا القبر أن يسوى. وهكذا كذلك فعل علي رضي الله عنه، أرسل أبا الهياج الأسدي فقال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور من الأمراء ومن كان بمنزلتهم ومن كان معهم أن يرسلوا بين الحين والآخر من يسوي القبور، من يسوي القبور ويزيل ذرائع الشرك. فإذا كان هذا في ذريعة الشرك مثل البناء على القبر، فالشرك الصريح من باب أولى، أنه مما يجب أن يقام، وأنه من واجبات ولاة الأمور أن يزيلوا القباب، وأن يمنعوا الزيارات الشركية، وأن يمنعوا كل ذريعة ووسيلة توصل إلى الشرك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه بأن يفعلوا ذلك. ومن باب أولى الشرك الصريح، من يأتي فيبكي ويترامى ويسجد عند القبور كما يفعل في بعض هذه البلاد، فتأتي يوم الجمعة إلى مقبرة تريم فتجد من باكي وساجد ومن متمسح وآكل وآكل، هذا يأكل من التراب وهذا يسجد وهذا يبكي ويتمسح، فيعبدونها كما تعبد الأوثان والعياذ بالله، فإن لله وإن إليه راجعون. فمثل هذا مما يجب أن ينهى عنه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذه القبور أن ترفع ويؤمر بتسويتها، فما هو فوقها من باب أولى وأعظم. فهذه جملة من أفعال العامة كما ذكر المؤلف رحمه الله التي تفعل، وفيها من الشرك وذرائعه ما نهى عنه الشرع فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.